إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله جمال أحسن. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سالم يقول: فضيلة الشيخ، ما قولكم في تهاون كثير من الناس في النظر إلى صور النساء الأجنبيات بحجة أنها صورة لا حقيقة لها؟ سائل كريم يقول: ما الحكم في من ينظر إلى صور النساء ويتلذذ بها ويقول هذا لا إثم فيه وليس عليه ذنب لأن صورة في ورقة؟ ما هي قائمة الشاهد؟ هذا القول باطل باطل باطل. لا يحل لك أن تنظر إلى امرأة في صورتها ولا في جسمها إلا من ضرورة تقتضي ذلك. ثم هذه الصورة عندك في بيتك، الملائكة ما يدخلون بيتك. إن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة، فكيف هذه الصورة تنظر فيها أنت وتقول ما فيه باس؟ فإذا كانت صورة في مجلة أو في جريدة أهينها واجعلها تحت الأرض أو تحت الفراش، ما تقدسها ولا ترفعها. ومن طهر بيته من ذلك والله خير له. نعم، جزاكم الله خيرا. سالم يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله ورسوله؟ يقول: ما حكم الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله ورسوله؟ سائل يقول: ما حكم المستهزئين بالمتقين المطيعين لله ورسوله؟ هؤلاء المستهزئون فاسقون كافرون. إذا كان حقا ما تقول، تسخى وتستهزئ بولي الله، أعوذ بالله منك. المؤمن ما يستهزئ بأي كائن، كيف يستهزئ ويسخر؟ لا سيما بأولياء الله يستهزئ ويسخر منهم. ما آمن، ما هو بمؤمن أبدا، لو آمن ما يفعل هذا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: رجل كان يشرب الدخان فقال: والله ما أشربه بعد الآن، ثم عاد فشرب ثم تاب، فهل عليه كفارة يمين؟ سائل كريم يقول: كنت أدخن أشرب الدخان فحلفت أن لا أشرب حتى أتوب، ثم حنثت وشربت والآن تبت، هل علي كفارة؟ إيه عليك كفارة، أطعم 10 مساكين، ما عندك النقود، صم 3 أيام. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، هو زائر يسأل عن مسجد عندهم في قريتهم، يقول: بداخله قبر كما هو معروف عند الكبار الذين قاموا بتوسعته وبنائه، يقول: سألنا الشيوخ عن صحة الصلاة في هذا المسجد فأجازوا بنبش القبر، مع العلم بأن القبر وجد بعد بناء المسجد وكان خارجه، أي خارج المسجد. سائل يسأل يقول: في قريتنا مسجد فيه قبر، فسألنا هل تصح صلاتنا أو لا تصح، فأجابنا علماء بالصلاة صحيحة، والجواب السليم. معشر المستمعين، اعلموا أنه لا يحل أبدا إلى يوم القيامة أن ندفن ميتا في مسجد، والله لا يحل ولا يجوز أن ندفن ميتا في مسجد، هذا أولا. ثانيا، لا يجوز أبدا أن نبني مسجد على قبر، ننبش القبر ونبعد عظامه ثم نبني المسجد، لا يحل أبدا أن نبني مسجدا على قبر ولا أن ندفن ميتا في مسجد. يبقى عم الجهل وانتشر الفساد في العالم ووجدت المساجد فيها قبور، نقول: إذا ما عندك مسجد إلا هذا صل في هذا ولا حرج، ولكن لا تصل إلى فوق القبر ولا تجعله أمامك، صل في جانب من المسجد ولا حرج وصلاتك صحيحة. يقول هل لهم أن ينبشوا يعني ينبشوا الرفات هذا ويأخذوه في مكان آخر؟ يقول هل لهم أن ينبشوا القبر إذا كان هذا النبش يحدث فتنة وحرب الدماء تسيل والجهل عام؟ ما يجوز، يتركوه كما هو. فإن وافق الحاكم والمسؤولون وقالوا ننبش هذا القبر لهم ذلك، يخرجون عظامه ولا شيء. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل لدي مؤسسة ومبالغ مالية في البنوك، من 20 سنة 30 سنة طالب من طلابنا نبش قبر سجينا 4 سنوات، لا داعي لهذا. نعم. يقول هذا السائل أنا لديه مؤسسة ومبالغ مالية في البنوك، وأنا أستخدم فوائد أموالي هذه لدفع المرتبات والضرائب والمستلزمات المترتبة على المؤسسة وأحتفظ برأس المال، هل هذا يجوز؟ ما فهمت. له أموال في البنك يأخذ منها فوائد يكفي. سائل كريم يقول لي أموال في البنك أخذ هذه الفوائد وأسدد بها أجور العاملين عندي، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. لا يحل أن تودع مالك في بنك ربوي، وإن ودعته للضرورة لا يحل لك أن تأخذ فلسا واحدا أبدا. وإن أعطاك 1,000,000 قل أنا مسلم، لا يحل لي هذا ولا تأخذه. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل نحن من المسلمين غير العرب نتلو القرآن ونصلي، ولكننا لا نعرف النطق ببعض الحروف مثل الزين والذال وما إلى ذلك، يقول كيف تكون صلاتنا وتلاوتنا؟ سائل يقول نحن عجم لسنا بعرب ونقرأ القرآن وما نعرف إخراج الحروف من خارجها ونصلي بذلك، ماذا علينا؟ نقول اجتهدوا في أن تتعلموا فقط، وما دمتم مجتهدين في التعلم صلاتكم صحيحة. أما من تعلم فلا يحل له أن يخرج حرفا من غير مخرجه أبدا، لكن أثناء التعلم حرج، فمن لم يجد من يعلمه لا حرج عليه، يقرأ بما يستطيع ويصلي. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل كان لي محل لبيع الأشرطة الغنائية إن شاء الله، وأني قد استبدلت هذه التجارة بتجارة أخرى مواد غذائية، وبقيت لي عند بعض هذه الأشرطة السابقة، فهل أبيعها أو كيف أتصرف فيها؟ سائل كريم يقول كان لي دكان أبيع فيه أشرطة الأغاني والطبول والمزامير، وتاب الله علي فحولت الدكان إلى دكان تجارة، لكن بقيت عندي كمية من الأشرطة الأغانية، أبيعها أم ماذا أصنع بها؟ احرقها أو ادفنها في التراب. جزاكم الله خيرا. ماذا فضيلة الشيخ لو استفاد منها وسجل عليها مثلا أشرطة محاضرات أو قرآن؟ لأنه يمكن أن يسجل عليها. سائل يقول أو معقب لو أن هذه الأشرطة ما يرميها ولا يدفنها، ولكن يسجل عليها كلام طيب دروس كذا، إذا كان يسجل عليها ما هو حقه بيان لا بس، أحسن من إلغائها ودفنها. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل إذا نزل من فرج الرجل قطرات قليلة من السائل المنوي بعد اغتساله فهل يعيد الغسل مرة أخرى؟ السائل يقول إذا نزل منه ماء مني بعدما اغتسل وسكنت نفسه خرج من ذكر قطرة مني، هل يعيد الغسل؟ ما يعيد. بانتعاش ذكره ولذة نعم يجب أن يغتسل، ما دام هذا من أصل باقي في الذكر لا يضره. نعم. يقول هذا السائل إذا حرك الإنسان أصبعه عند التشهد يقول هل تلك الحركات تكون كالمطارق على رؤوس الشياطين؟ هل كالمطارق على رؤوس الشياطين؟ سائل يقول هل المؤمن إذا حرك أصبعه في الصلاة في التشهد يصبح ذلك كأنه مطرق على رأس الشيطان يضربه كذا؟ إذا أخبر بهذا رسول الله فنعم، ما أخبر به الرسول ما نقول بدون علم. وبينا بالأمس ووضحنا وكتبنا رسالة في ذلك ونشرناها ورددنا على من يقول لا تحرك أصبعك ولا توشي به إلا عند أشهد أن لا إله إلا الله، فقلنا السنة من قولك التحيات لله وأنت تشيء بأصبعك وأنت بين يدي ربك تتكلم معه تؤكد كلامك تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته حتى تفرغ من كلامك مع ربك، ذي هي السنة النبوية. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز للمرأة أن تشترط في العقد أن لا يتزوج عليها زوجها وأن تشترط أن يكون طلاقها بيدها متى شاءت؟ سائل يقول: هل يجوز للمرأة عند العقد أن تشترط أن لا يتزوج عنها زوجها؟ فعلى هذا الزوج ما يقبل هذا الشرط، ما يعقد عليها، إما أن أعقد عليك عقد عام، أما بهذا الشرط ما نقبل حتى تسقط هي وتنقطع. الشرط الثاني أن تشترط عليه أن يطلق أن تطلق نفسها، هذا كله باطل باطل باطل، ما هو في الإسلام في شيء، ليس هذا من دين الله. جزاكم الله خيرا. المساجد السبع هل هي من الأماكن التي تزار في المدينة النبوية؟ آخر سؤال يقول: المزارات السبع في المدينة هل سن زيارتها كلها؟ الجواب: الزيارة الحق المشروعة زيارة المسجد النبوي الشريف، تأتيها من الصين أو من أمريكان بالطائرة أو في البحر أو ماشي على رجليك، وهي عبادة عظيمة وأجر كبير، زيارة المسجد النبوي هذا أولا. فرغت من المسجد النبوي وتشرفت بالسلام على رسوله وصاحبيه، حينئذ بقيت زيارات مستحبة، ما هي واجبة ولا سنة، منها زيارة البقيع لتسلم على أهل البقيع وتدعو لهم بالمغفرة والرحمة، منها زيارة مسجد قباء للصلاة فيه، لا لزيارته بل لصلاة ركعتين فيه، يكون لك أجر عمرة إن شاء الله. ثالثا زيارة الشهداء في أحد، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم ويسلم عليهم، فتأتي أنت شهداء أحد وتسلم عليهم وتعلاهم، هذه المقامات التي تزار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.